الهموم اللي بصدرينا حات، والدموع اللي بعيني طاحت، لا تذكرتك وطيفك عدى، جاتني جيوش الحزن واجتاحت، لو جدار البيت ما هو يمك، ليه جال صبغته بعدك ساحت، كل شيء الغالي متولى، غرفتك بالذات لا مرتاحت، سبحتك مصحفك و السجادة، ريحتك من حولها مفاحت، والسرير اللي عليه تنامي قام يسأل وين عني راحت، ميلك أحلك عطرك ونفحاته، كلها أسرار هيدي